يقول لماذا يأمر بهذا؟ يقول لأن الله أمر به. لماذا تنهى عن هذا؟ لأن الله نهى عنه. يعني لا يحتاج إلى أن يذكر، بل لا يصح له أن يفعل ذلك، أن يقول مثلا نحن نرتدي الحجاب، نساؤنا يرتدين الحجاب لأن هذا من العادات والتقاليد، وكأنه يقول إذا لم يكن من عادة القوم وتقاليدهم ذلك جاز لهم أن لا يلبسوا الحجاب. نقول لأن الله أمر بذلك. خذ بالك أن بعض قد يستعمل أحيانا لفظ العادات والتقاليد إذا كان مرجعها إلى الإسلام، يعني ليس يقصد به تعظيم أمر العادات والتقاليد، لكن إذا كان مرجعها الإسلام كانت حقا فهي عادات حسنة. الناس عندما تعودوا أن يصلوا في المساجد فهي عادة عظيمة، بل هي واجبة من العادات، يعني تعودوا على ذلك اعتادوا الإيمان، فهذا أمر صالح. لكننا نقول أن بعض الناس يحاول أن يجعل الشريعة، يخجل من أن يقول أنها الشريعة، يخجل من أن يقول نحن نأمر بها لأن الله أمر بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ما نهى عنه، يقول بل لأجل مثلا الأضرار مثلا التي قد تحدث. النظام العام ده ممكن احيانا يطلق ويراد به يعني ما استقر عليه اعتقاد الناس عن الشريعه عقيدتهم عليه. اضرب مثالا واقعيا، يعني البعض عندما لاموه على انه نهى عن او هاجم روايه اسمها وليمه اعشاب البحر، عارفين القصه؟ روايه مليئه بالكفر والزندقه والطعن في الدين وفي القران وفي يعني ما جاء به صراحه. فقالوا له انت تهاجم الابداع وانت تقيد الحريه. فقال بعضهم لما نهينا عن ذلك لانها طبعت على نفقه وزاره الثقافه وليس لاننا نحرم الابداع ونحوها، بل نقول بل ننهى عنها لانها فيها نبيل من الكفر والزندقه والنفاق والاذى، مش ان احنا عشان هي طبعت على، لو كان طبعها على نفقته الخاصه لقلنا له لا حرج عليك. لا، نحن انما نامر بما امر الله به وننهى لان الله امر بذلك، وننهى عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لان الله نهى ذلك، ونخبر بما اخبر الله به لانه حق وايمان وهدى كما اخبر به الرسل. البعض قد يقول نحن مثلا ورثنا هذا الاعتقاد، في نوع من التخاذل عند البعض يجعل مثلا انه انما يخبر بذلك لانه ميراث الاجداد وليس لان هذا هو الحق الذي جاء به الرسل، انه حق وايمان وهدى، ولذلك يخجل ان يقول عما يخالفه انه باطل وكفر وضلال. كل واحد له رايه وكل واحد له نظام، واحنا لقينا ابائنا كده فاحنا بنحترم ما ولدنا عليه ابائنا، وانتم ما قلناكوش ان انتم غيروا زي ما قلناكوش ان انتم تغيروا ما عليه ابائكم فخلاص يخلونا احنا كده. لا، احنا بنقول لان انتم على باطل ونحن على حق، وان كان وان كنا لا لا لا لا يمنع ان نقول وإذا كنا لا نكرهكم على أن تتركوا ملتكم الباطلة فكيف تكرهوننا على أن نترك ملتنا الحق؟ كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام، قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال كما تحتاج العبادة أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحرية ورياء. إذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة، أن تعلم علما مما يراد به وجه الله

وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل. وأصل العمل عمل القلب كما غاية في الأهمية. وأصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. الإنسان يكون مصدق زي اليهود يصدقون محمد صلى الله عليه وسلم في باطنهم لكنهم يبغضونه. إبليس مصدق أن الله أمره بأن يسجد لآدم، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، لكنه يستكبر على ذلك فكان كافرا. أصل العمل على القلب، وهذا الذي بديل الله به، أن أصل العمل هو عمل القلب. هذا الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد إيمان بدونه، ولا يكون لا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان حاصلا إلا ما عرض عليه القلب. وأما عمل الجوارح فهو واجب كذلك وهو من الإيمان كذلك، ولكن فيه نوع مختلف فيه، هل هو ركن في الإيمان بهزوم يوم زواله وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج. أنا قولين لأهل العلم، منهم من يقول يزوم زواله، أو هو واجب ليس يزول الإيمان من أصله بزواله، لكن يزول المطلق منه الواجب منه يكون عنده إيمان ناقص إذا زال هذا العمل الظاهر. قولين آخرين. قسم آخر من العمل الظاهر متفق عليه بين أهل السنة أنه لا يزول أصل الإيمان بزواله، لكن ينقص على القدر الواجب وهو فعل ترك اي واجب غير المباني الاربعه وفعل اي محرم كذلك غير الشركيات. يقول واصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قال ولا يقبل قول وعمل الا بنيه، وهذا ظاهر، فان القول والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى. ثم قال ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. فرد السنة في كلام السلف يتداول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، إن كان كثيرا ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. يقولون إيه؟ السنة لابن أبي شيبة، السنة لابن كتاب السنة لابن أبي عاصم، يقصدون السنة هنا يقصدون بها دي أمور عقلية. وهذا كقول ابن مسعود وأبي بكعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأمثال ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. ولفتيت في كلام الآتي، لكن وضع هذا في هذا ونقول بهذا بالصبر. ثلاثة أيام عمل في المستشفى ومجموعات دائما مع البنات. في الحكم الشرعي العلاقات بهم بأنني أعتبرهم أخواتي، لا أسيب في المصحرة. الأخوات هم الذين ولدتهم أمك أو ولد أبيك أو رضعت معهم، غير ذلك لا تجعل علاقتك معهم إلا قدر الحاجة في العمل فقط، ومع رد البصر وعدم الحضور بالقول وعدم اللمس وعدم الخلوة. أنا مضطر دائما أكلمهم في العمل، الكلام في العمل يقتصر على الكلام في العمل، وشاركهم في الكثير من الأعمال طالما العمل يقتضي ذلك فلن تفعل. هو نقل صحيحا يقول: لكن للأسف معظم هذه البنات محرومات من معنى الحرية وما يسمى بالحب، فأنا أمكث معهم 4 ساعات إذا تحدث فتنة في كل القلوب. هذا الذي يقع فعلا، هذه فتنة، لسنا محرومات من معنى الحرية، محرومات من الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. وإلا فالحرية أنت تعلم ليست في التحرر في التصرفات عن القيود الشرعية، الحرية الحقيقية هي أن تتحرر من الشهوات وأن تبقى في عبودية الله عز وجل. وأنت بقى تجي يعني أحرار من الحب فهو بيعوضك بقى من إيه؟ هو مش جاي صعب السؤال. أنا ما أحل مشكلتي، ولكن الطبيب ربما يحتاج منه أن يكون صلاة الله، أنت تريد علاجه، دعك من حاجتهن إلى الحب وأرشدهن إلى أن الحب النافع الحقيقي هو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام والخير، وتزوج إن تكن متزوجا. الحكم في الذهاب إلى الأماكن الترفيهية مثل دريم بارك وماجيك لاند، أماكن مليئة باختلاط منكر ومليئة بالموسيقى لا تتوقف، فنسأل الله أن يعافى المسلمين من هذه الأماكن حتى يوجد أماكن تلتزم بما بترك ما حرم الله. حداد عنده عمل في مسرح بيراميد التونسي بالإسكندرية، هل هذا العمل حلال أو حرام؟ هذه المسارح تعرض منكرات، تعرض نساء يعني تعرض أكاذيب، تعرض مسرحيات فيها مخالفة بشرع الله سبحانه وتعالى، لا تفعل، لا تذهب، لا تعمل في هذا المكان. أي مكان نأخذ موقف الدعوة بالعدد الجريئة من مقالات المشايخ ولا المتحدث الرسمي؟ المتحدث الرسمي يعبر عن كلام المشايخ ولا يتحدث من عند نفسه، مقالات المشايخ وكلامهم في الدروس والخطب والمقالات يعني مرافقة في المواقف العامة. يقول: لماذا تخرج القرارات من غير عرض الحوارات القيادية؟ ومن أدرك أن هذا لا يقع ولا يحدث؟ هو يقول برضه: ولماذا تتركون متأخرة؟ بتبقى متأخر، متأخر عشان إيه؟ عشان التشاور، علشان يحصل حوار. ولكن على كل أي مستوى بقى لابد أن يكون الأمر، يعني إحنا دلوقتي لازم نشاور كل أئمة المساجد قبل ما مثلا نتخذ قرارا معينا في موقف معين، إحنا هنعمل إيه؟ يعني ما ترى في هذا الباب؟ ناخد كل عندنا مثلا 1500 مسجد مثلا، لا اعرفهم بالضبط، لكن لابد ان احنا ناخد رايهم، 1500 خطيب مثلا وعيال الدعاء والمدرسين اللي بيعطونا دروسا، هنعمل كل مره عشان نتخذ موقف هنقول هنطلع مليونيه ولا مش هنطلع همتنع، هنعمل حوار في ذلك. تخيل لو كل واحد من 1500 طلب الكلمه، احنا 15 واحد عشان نقول قرار مندوخ، عشان كل واحد عايز يقول كلمه ياخد 5 دقايق ولا ياخدش 5 دقايق كمان، يقعد نقعد 5 ساعات وممكن تطلع بقرارين ولا حاجه. فهذا الامر يعني انت وطالبك فيها نوع من التناقض في الحقيقه. غفر الله لنا ولك الأمر أصعب مما تتصور. لكن على أي أحوال لا نربي الإخوة على التقليد ولا بل كل ما نذكره بنذكره يعني كثير بنقول ما بنخرجش ليه ما خرجناش ليه بنقول بعد كده عشان كذا وكذا وكذا عشان متوقعين اللي حصل ده أو كان خطر أن يقع. نسأل الله العافية. أقول أن هؤلاء لا يلتزمون اللي فيه مخططات مقصودة واللي فيه غرض إشاعة الفوضى في البلاد كان بتنشر وموجود في الجرايد يعني عيب بقى الناس يشوف الجرايد وحضرتك ما تعرفوش. يعني إذا كنت تسأل عن موقف الدعوة فبقول لك منشور كلام ده في الجرايد غير المواقع بتاعة الإخوة موجود كهذا الكلام غير الدروس اللي بتسافر وتتعرف في المواقع فبنقولها وبالدليل ليه بنترك ذلك بنوضح. هل يجوز دخول الحمام حافيا ناسيا؟ إذا كنت ناسيا فلا يقع تحت الجواز وعدمه. ودخول الحمام عموما إذا لم تكن هناك نجاسة لم يكن لزاما عليك أن تلبس النعم. مع أن الدعوة مباركة ومنتشرة لماذا هذا الفساد والتوقع؟ أولا كلمة أحد الصحف القومية رئيس التهيئة بتاعها بيقول لصحفي عنده بيقول له ده انت تنزل اسكندريه تلاقي الحجاب بني الدنيا ده البلد خربت. لا لا الناس بيصابوا في الشمال اللي هم عايشين على الشيوعيه واليساريه بتاعت زمان البلد خربت انتشر الحجاب البلد خربت. ومع ذلك بقول لك فيها برضه طبعا الدعوه لسه عايزه تنتشر. ده من الاسبوع اللي فات الاخ بيحكي لي بيقول ما يقول الله أسبوع أسبوعين يعني والعياذ بالله لا زعلان. أما رويتر اسمها السوشيال ريس بتقول كده برضه اسكندرية اللي كانت فيها المايوات البكيني والعادية والشواطئ الجميلة راح كل ده مبطل والناس كلها دلوقتي لابسة حجاب ونقاب. هو على فكرة يعني لكن الأمر فعلا هو الحجاب ما زال فيه دمار ولكن النسبة الأغلب للنساء في زمادنا بتقط شعرها غير مرتاح شعرها يظن بها انها غير مسلمه. الله المستعان. لكن انت صادق ان في تبرد لسه محتاج الى دعوه واستمرار. هل يجوز حضور دول سليم بغير وضوء؟ نعم يجوز ذلك والافضل ان تكون متوضئا. استخدام الكحول الابيض اللي فانوه للاطفال بعد قطع السره يمكن استعمال الميكروكروم المائي افضل منه في الحقيقه. ولا نحتاج إليه وهو نجس فأنا لا أصفه أبدا ولا أجوز شراءه. الميكروكروم المائي أسرع تجفيفا للسرة منه لا يجوز شراءه منه.